قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة الجماعة والإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. المراد بصلاة الجماعة ما كان العدد فيها اثنين فصاعدا، أي مع الإمام شخص آخر فأكثر، تسمى هذه صلاة الجماعة. وقوله والإمامة، المراد بالإمامة هنا الإمامة في الصلاة، أي أحكام الإمام في الصلاة. واستفتح المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان فضل صلاة الجماعة. قوله الفذ، أي المصلي الذي يصلي الصلاة وحده. وقوله درجة فسرتها الرواية الأخرى أي ضعفا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يدل على أن صلاة الجماعة لها فضل على صلاة المنفرد. بيان في سورة صاد سجدة التلاوة. قوله ليست من عزائم السجود، أي ليس في آياتها التي يسجد فيها أمر بالسجود، كقوله سبحانه واسجد واقترب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة لقوله صاد ليست من عزائم السجود، يدل على أن آيات سجدة التلاوة في القرآن العظيم منها ما هو أمر صريح بالسجود، كقوله سبحانه في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وكقوله سبحانه واسجد. ومنها ما هو تحضيض، يعني حث على السجود، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وكقوله سبحانه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والقسم الثالث ليس فيها أمر بالسجود ولا حض عليه، أي حث. لذا سئل ابن عباس عن ذلك فقال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، أي شكرا على قبول الله لتوبة داود عليه السلام. والمسألة الثانية قوله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يدل على أن سورة صاد فيها سجدة التلاوة. وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في هذا الحديث. والقول الثاني، وإليه ذهب الحنابلة، إلى أن سورة صاد ليس فيها سجدة، لأنها سجدة شكر، لنا سجدة توبة لداود عليه السلام. والراجح هو القول الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها، وإذا كانت توبة لداود فنحن نسجدها شكرا، وهذا لا يمنع من هذا. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن في سورة النجم سجدة التلاوة. وتمام الحديث فسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون والجن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يدل على أن سورة النجم يسجد فيها سجدة التلاوة في آخرها. المسألة الثانية قوله بالنجم، يدل على أنه يجوز تسمية السورة بغير ما ورد في نصها. هنا قال بالنجم والسورة والنجم، والنجم إذا هو ومطلع السورة والنجم، كما في سورة البقرة إنه قال الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وسميت سورة البقرة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد بالنجم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم، يدل على جواز قراءة القرآن من المفضول على الفاضل، فزيد قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية قوله قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم، يدل أنه يسن أن يقرأ الإنسان القرآن على غيره في المجالس ونحوها. المسألة الثالثة قوله فلم يسجد فيها، استدل بها بعض أهل العلم على أن سورة النجم ليس فيها سجود تلاوة أخذا بهذا الحديث. والقول الثاني أن سورة النجم يسجد فيها أخذا بحديث ابن عباس السابق، وأجابوا عن حديث زيد رضي الله عنه بجوابين. الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا وإنما مستمع، فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. والجواب الثاني أن هذا من باب الجواز لبيان أن سجود التلاوة ليس بواجب. وذهب الجمهور إلى أن سجود التلاوة عموما في القرآن سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنه واجب، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ومن تأمل الأحاديث وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في بعضها كحديث زيد، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ آية سجدة وهو على المنبر، فمر سجد ومر لم يسجد لبيان الجواز رضي الله عنه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية سجدة التلاوة الثانية في سورة الحج. وهذا الحديث ذو عدة مسائل، مسألة قوله فضلت سورة الحج يدل على مكانة السجود التلاوة، إذ أن من أسباب تفضيل السور بعضها على بعض بوجود السجدة فيها. المسألة الثانية قوله فضلت سورة الحج بسجدتين يدل على أن سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى في الآية لم ترى الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض إلى آخره، وهذه اتفق العلماء عليها. وأما السجدة الثانية في الآية هي الذي أمر كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إلى آخره، فقد اختلف العلماء في سجدتها على قولين. القول الأول هو قول جمهور أنها يسجد فيها، واستدلوا بهذا الحديث وبما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم سجدوا فيها. والقول الثاني وإليه ذهب الحنفية أنه لا يسجد فيها، لأن الآية فيها أمر بالركوع والسجود وليس الأمر خاصا بالسجود. والراجح القول الأول لفعل الصحابة رضي الله عنه فيها، ومنه عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، رواه أبو داود في المراسيل وهو حديث ضعيف، لكن مشروعية سجودها جاء عن الصحابة رضي الله عنه مع هذه الحديث التي فعل الصحابة يعضدها. ثم قال ولأحمد وأبي داود حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، من لم يسجد السجدة الأولى والثانية فلا يقرأ سورة الحج. قال سند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتقوية الرواية الأولى وأنها جاءت موصولة لكن بسند ضعيف، وساقها أيضا لبيان أن هذا الحديث يدل على تأكيد السجود فيها. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب السجود وغيره لبيان أن سجود التلاوة ليس بواجب، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا أيها الناس، خطاب هذا كان وهو على المنبر يوم الجمعة، فدل على أنه يشرع للخطيب أن ينادي الحاضرين بقوله يا أيها الناس. المسألة الثانية قوله إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، يدل على أن من سجد للتلاوة فهو مأجور. المسألة الثالثة قوله إنا نمر يدل على جواز قول المرء مررت على آية كذا ومررت على سورة كذا بمعنى قرأت. المسألة الرابعة قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه، يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب وهو مذهب الجمهور وهو الراجح لهذا الحديث ولما سبق أن النبي